بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتناول في هذا المجلس إن شاء الله الكتاب الأول من الكتب التي تندرج تحت المعاجم، وهو كتاب العين للإمام الخليل رحمة الله عليه. والخليل بن أحمد رحمه الله أحد أساطين علوم اللغة العربية، واسمه الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم. يقال الفراهيدي، هذا هو الذي اشتهر في الحقيقة، هذا هو المشهور الفراهيدي، وإلا كثير من الباحثين والمحققين يخطئون من يقول الفراهيدي ويقول بل هو الفرهودي. لماذا؟ لأنك لو رجعت إلى نسبه لوجدته يرجع إلى أحد بطون فرهود. فرهود إذن فرهودي وليس فراهيدي. احنا نقول معلش، نقول الفراهيدي أو الفرهودي رحمه الله تعالى. ولد رحمه الله في سنة 100 للهجرة، ولد في سنة 100 للهجرة، وتوفي في العام 75 بعد 100، يعني 175 سنة. قلت الخليل بن أحمد هو أحد أساطين هذه اللغة. لماذا؟ لأنه كما قال عيسى بن مريم عليه السلام لما سئل الأقوام قال من ثمارهم تعرفونه. فالإنسان يعرف الإمام الخليل من خلال ثمراته. يكفي أنه خرج على يديه تخرج على يديه جبال شامخات في هذه الأمة، وأبرزهم على الإطلاق سيبويه رحمه الله. يكفي فقط، لو كان تلميذك سيبويه فقط لكفى، فما بالك زيد النضر بن شميل مؤرج السدوسي. طبعا الثلاثة يذكرون مع بعض، لأنه سيبويه بارز في النحو، غلب عليه النحو، و النضر بن شميل غلبت عليه اللغة اللي تحدث عنها، مؤرج السدوسي غلب عليه اشتغال بالحديث، من تلاميذه الذين أخذوا عنه أصمعي، يكفي الكسائي وغيرهم ممن لا يحصون كثرة. زيد يعد الخليل رحمه الله من أحد أركان وضع علم النحو، لأن علم النحو العربي وضع على كاهل، رفع رايته أبو الأسود الدؤلي. روايات تذكر أنه بإشارة من علي بن أبي طالب، هذا كله موضوع لا صحة له، وكما يقول أحمد أمين في ضحى الإسلام يقول يغلب أن يكون من وضع الشيعة، هم الذين يريدون أن يجعلوا ابن علي بن أبي طالب سباقا إلى كل شيء. هذا لا تصدقوه، إنما أبو الأسود الدؤلي أول من وضع لبنة النحو، تخرج على أبي الأسود الدؤلي ميمون الأقرن، وعن ميمون الأقرن أبو عمرو بن العلاء صاحب القراءات، أبو عمرو العلاء تخرج على يديه الخليل بن أحمد. الخليل بن أحمد تخرج على يديه من؟ كسائي، سيبوي، النضر بن شميل كما ذكرنا. ثم افترق الناس إلى بصري وكوفي، وهودا تجعل بين قوسين على لدارسي النحو، تفهم باللي سبحان الله كأن المدرسة الكوفية والبصرية مرجعهما إلى بصرية في الحقيقة. لو رأيت جيدا تقول باللي النحو في أصله بصري، لذلك ترى دائما قوته غالبة، يعني دائما ترى المذهب البصريين أقرب في كثير من الأحيان، مو كله ماشي. الإمام الخليل بن أحمد يكفي أنه أحد من وضع علم النحو العربي. زد أن الله فتح عليه بعلم العروض، وعلم العروض الإنسان إذا درسه على طريقة الخليل، على طريقة الخليل رحمه الله، الدوائر المعروفة. الخليل بن أحمد رحمه الله هداه الله تعالى إلى علم العروض، وهو يدل على عبقريته. عبقرة منطقة في أقصى الحجاز، عبقرة منطقة في أقصى الحجاز، يقال إنها مكان سكن الجن، يكثر بها الجن، فصاروا ينسبون الشيء العظيم إليها، عبقري احنا في الدرجة انت انا اقول فلان عفريت الله يبارك عفريت قولوها يكتب عفريت عبقري نسبة الى عبقرة ها وش معناها عبقري فهو سبحانه حتى بالفرنسية يقولوا جيني من الجن جيني من الجن شوف تداخل اللغات في الحقيقة نعود الخالي بن أحمد يعني عنده عقلية لا يمكن أن يتخيل الإنسان وجود مثل ذلك العقلية في ذلك الزمان يعني عقلية إنسان عاش 5 قرون لذلك يقول عنه ابن المقفع التقيته فرأيته رأيت عقله أكبر من علمه هذه فهمها أنت تحتاج إلى شرح مثل المتن تاع أراك قال لك رأيته عقله أكبر من علمه المعلومات اللي عنده العقل تاعو قادر يحوي أضعاف أضعاف منها يعني تاع 5 قرون هذا السيد لازم لذلك يقول اخترت بعض العلماء يقولون القول لا يفهم عنه تم لا يفهم عنه في تلك اللحظة بعد قرون يفهمون ما قال عقله أكبر من علمه وهذا لخليل يعني لما تقرأ له تتعجب رحمه الله أنه مر بأحد أزقة البصرة فوجدهم اسمه ذاك شارع السكة يعني يوجد فيه النحاسين والنحاسون وهم يطرقون النحاس هذا يطرق من هنا هذا يطرق من هنا هذا يطرق من هنا أحدثت نغمة موسيقية فاهتدأ قرأ بيتا من الشعر على وفق تلك النغمة التي مرت به فرأى البيت ينسجم معها فقال سبحان الله فجمع كل القصائد التي تشبه هذه النغمة فوضعها على حدة وجمع كل يحفظ ملايين الأبيات ووجد كل جمع كل قصائد التي تجتمع على نغمة معينة فوجدها تتشابه ثم وجد مجموعة من القصائد تتشابه في نغمة أخرى جمعها حصر فوصل إلى شيء مهم أن أشعار العرب كلها دون استثناء لا تخرج عن هذه الأوزان باسمها 15 وزن سماها بحور بحر الطويل بحر المديد بحر البسيط بحر الكامل بحر الوافر بحر الرجز بحر المتقارب 15 بحر جاء الأخفش بعده فزاد بحرا استدركه فسماه المتدارك الأخفش رحمه جاء البحر والعجب كيف اهتديت إلى هذا ربي سبحانه لأن الرجل هذا كان عالما زاهدا ورعا تقيا يغزو عاما ويحج عاما لم يأتي من فراغ التوفيق لا يأتي من فراغ هذا حتى النضر بن شميل تلميذه وش قال والله إن الخليل بالبصرة لا يجد فلسين وتلاميذه يتنعمون بعلمه أنت تقري ناس تقريهم وتعلمهم وليس تأي في جيبك فلسان وتلاميذك يأكلون بعلمك يتنعمون بعلمك هذا الخليل بن أحمد كان من الزهاد من العباد توصل إلى يعني وضبط الأوزان لذلك أحسن طريقة في دراسة العروض ليس من الطريقة الجديدة هذه تحفظ لا هي طريقة اتباع نغمات تضبطها تولي تسمع قصيدة تخيل لها نغمة وحدها تفرض روحها تلك النغمة تفرض روحها فتعلم البحر مباشرة لأحسن طريقة الميران وسماها علم العروض قيل لأنه وضعه بمكان بين الحجاز والشام اسمه العروض يقال هذا وقيل لأنه تعرض عليه أشعار العرب فيعرف ميزانها وما يلحقها من زحافات وعلل ونحو ذلك شاهد أن نظر إنسان يصل إلى حصر أشعار العرب بالملايين ويدخلها تحت أحد 15 بحر هذا يدل على كمال عقل الرجل والدوائر العرب ما فيش داعي نتكلموا لها الخشب كان تكلموا عنها تقول سحر حتى ابنه لما جاء وجده يقطع أبياتا فقال ما هذا يا أبتي أراد استفسره فقال له لو كنت تعلم ما أقول عذرتني أو كنت أعلم ما تقول عذلتك لكن جهلت مقالتي فعذلتني وعلمت أنك جاهل فعذرتك هذه حنا صح بعض الناس هكذا تعيش معهم اليوم بعض الناس هكذا أغلب الناس لا يفهم ما تقول سبحان الله، لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت أعلم ما تقول، إنكارك هذا يحتاج إلى لوم، عذلتك، لكن جهلت ما قالت فعذلتني، وعلمت وقد علمت جهلك جهل بأنك جاهل فعذرتك، عذرتك لجهلك. فسبق الأصمعي تكلمنا عنه قبل قليل، الأصمعي قلت سمعوا كلمة الأصمعي وش تخيلوا؟ تخيلوا لغة إنسان يعني له كتب، الكتاب الخيل، كتاب هو لما يدخل فتوك اللي كانوا يجمعون الكلمات العربية تحت باب واحد. بالمناسبة القصيدة المنسوبة إلي صوت صفير البلبل لا أساس لها من الصحة، قصة موضوعة. هو أحيانا الناس يصابون بفراغ ما يصيرش شو يدير، يبدأ يخرط في اللغة العربية صحيحة، يخرط خرط هو القول الكلام بلا زمام ولا خطام. هذا وش معناها؟ ومن الأخطاء الشائعة اليوم، شيء خطأ شائع، هو خطأ شائع، استغفر الله، أنت تقول ما ينبغي أن تقول، فإذا نظرت إلى الواقع تقول قول الله، تقول إن خرط، انخراط صارت تعبر بها عن الانضمام إلى جماعة معينة، قول كون خارط في الحزب الفلاني، أنت تحب تدافع عليهم، ما تقولوش انخرط، لأن انخرط معناه انضم بجهل وغفلة ماذا كي تشوف الواقع قول انخرط وما تخاش، قول انخرط لأنهم ينضمون فقط، ينضم دون معرفة المعنى ولا شيء ولا هدف. فانخرط مبنية على قول ما لا يعرف، هو لا يفهم ما يقول، هو لا يفهم ما يقول، فصار يعني يكذبون يضعون مثل هذه الرواية الضعيفة. قلت الخليل بن أحمد الحديث عنه ذو شجون رحمه الله، ويعد أيضا ذا عقل رياضي، ذا عقل رياضي، سترون هذا في كتاب العين. لأنك لو تبحث في الدوائر العروضية تعجب. الأصمعي قلت جاء يريد أن يتعلم علم العروض فما استطاع، فبذل جهدا فما استطاع. خليل بن أحمد قال قطع لي هذا البيت، قال نعم، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. ففطن الأصمعي فترك العروض. قالوا بيت، فقلوا قطعه بسع فهم للرسالة الموجهة إليه، رسالة مشفرة، وكان احنا شنو نقطعه عادي البيت هذا. فهم المقصود فرجع عن طلب علم العروض. عقل الرياضي هذا استغله رحمه الله في وضع كتاب العين، معجم. هل هو أول معجم عربي؟ بلا خلاف. هل هو أول معجم في العالم؟ سبقنا الصينيون، لكن ليس كما على النحو الذي وضعه الخليل. الخليل سترون وهو يضع لك الحروف تقريبات الصوتية، ذهب يشرحه لك، ذهب بعد ذبها، كان كلمة ذبها ما كاش يقول لك مهمل، حتى انسى ما كاش ذبها، توصل إلى فعل شيء هو يشرح لك نظام تقليبات صوتية، أوصله إلى أن يجمع لك الكلمات هذيك الحاء مع العين. يقول لك لا توجد كلمة في اللغة العربية أصيلة أصلية فيها العين والحاء أو العين والخاء، لذلك هذيك الكلمة مولدة لا أصل لها، ما هيش من لغة العرب. هات الطريقة هذه تعالى تجتمع القاف والكاف في كلمة واحدة، وش هذا يدل؟ استقراء تام للغة العربية. الصينيون لم يفعلوا هذا، صح سبقونا إلى وضع معجم اللغة، لكن كيف اهتدى إلى وضع المعجم على الطريقة تعالى ترتيب مخارج الحروف؟ هذا يدل على عبقريته. العلماء شوف حسن الظن كم يلعب دور في الحكم على الأشخاص. العلماء الأوائل قالوا إنما وضع الخليل بن أحمد معجمه على نظام التقليبات الصوتية الخاضع ترتيب مخارج حروف، لأنه كان مشتغلا بالقرآن الكريم. تنساوش قرأ عند أبي عمرو بن العلاء، وتحته قرأ عند شكون الكسائي، يعني اكتنفه القراء، فهو بحكم تأثره بعلم القراءات بعلم تجويد القرآن الكريم اختار أن يجعل منطلقه دينيا مخارج الحروف التي تشير. أنا غير قلت مقبل مخارج الحروف، كلنا ذكرنا القرآن غير قلت كلمة مخارج الحروف، كل ذهب الذهن تانا إلى القرآن. هذا هو الذي حمله على أن يتبع هذا النظام، بخلاف المسيء للظن اطلع من بعد، شوف الناس قرأوا من بعد ويحكموا على العلماء، اطلعوا من بعد على أن اللغة السنسكريتية الهندية تتبع في نظامها، فرت أدرى تتبع في نظامها على مخارج الحروف، فقالوا إنه اطلع على لغة فارس ولغة الهنود والتابعة. لا، لم يطلع عليها وليس له علاقة، إنما أثر فيه ذلك هو اشتغاله بعلوم القرآن الكريم. هذا هو الإمام الخليل بن أحمد، واضع علم النحو، أسهم في وضع علم النحو، واضع علم العروض، وواضع أول معجم عربي يتبع نظاما بديعا معجزا، وفعلا معجز يعني خاصة في عصرنا هذا. من هذا الذي يستطيع أن يبحث في كتاب العين إلا إذا حفظ مخارج الحروف؟ لكن لماذا سماه كتاب العين؟ سماه كتاب العين من أجل حرف العين. ولماذا حرف العين بالذات؟ لأنه لما رأى أول حرف يخرج من الحلق هو الهمزة، والهمزة حرف متقلب يتقلب بزاف، وأحيانا يحذف، وحتى أحيانا يسهل، يصيبه التسهيل، يصيبه الحذف، يصيبه القلب، فهو لا يعتمد عليه، قد ما قلت لا أستطيع أن أعتمد عليه. بقية شو؟ الهاء والحاء، الهاء والحاء حرفان مهموسان ليس لهما قوة الإيقاع، فانتقل إلى حرف العين، فانطلق منه لقوته عند السمع العين، فاختار البدء بحرف العين في كتابه فسماه كتاب العين، سماه كتاب العين نسبة إلى الحرف الذي يبتدئ به. فمن بعد العين تأتي الغين ثم القاف والكاف إلى آخر مخارج الحروف. ترتيب إذن الخليل نقول أختك الغين مور العين، لا العين وعاود يطلع للهاء والحاء. ترتيب الخليل شو هو في المعجم؟ العين، بعدين الهاء، حاء، خاء، غين، قاف، كاف، جيم، شين، شين، جيم، ضاد، الياء مع الاخر حرف عله، حرف عله دوك نشوفوا خلاهم مع الاخر جيم، هاو الترتيب الخليل الراجع. نعاودوا العين، الهاء، الحاء، الخاء، والغين، هنا حلق، قاف، كاف، بعدين جيم، شين، ضاد، صاد، سين، زاي، بعدين راء، ط، د، ت، ظ، ذ، ث، راء، لام، نون، واي، الواو الألف والياء حروف علة أخرها، ولم يبدأ بالهمزة لأنه حرف علة، ويعتل كيف يبدأ بالواو والياء، خلاهم الواي واو الألف والياء تركها مع الآخر. إذا طريقة العين يتبع نظام تقليبات الصوتية والترتيب على حسب مخارج الحروف، هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة تجريد الكلمة من الحروف الزوائد. نعود كيف صنع معجمه. أول خطوة اتباع نظام تقليبات الصوتية، سيأتي ترتيب على حسب مخارج الحروف. الخطوة الثالثة تجريد الكلمة من الحروف الزوائد، يسموها الجذور. بعدين يأتي إلى الكلمة الثنائي، يبدأ بالثنائي، يبدأ بالثنائي ثم الثلاثي الصحيح، سنشرح، ثم الثلاثي الصحيح، ثم الثلاثي المعتل، ثم اللفيف، ثم الرباعي، ثم الخماسي، سنعيد. طبعا هذه لازم نبين كيف فعلها. هو بغينا نشرح كتاب العين، تحت كتاب العين شحال يخرج لك من حرف؟ شحال فيه من حرف؟ 28 كتاب. إذا كل حرف كتاب 28 كتاب. كل كتاب حرف يقسمه إلى هذه الأقسام التي تحدثنا عنها، ثنائي ما يخرج من العين حتى يجوز عليها، ثنائي ثلاثي صحيح، ثلاثي المعتل، اللفيف، الرباعي، الخماسي، خلاص كمل العين ينتقل إلى الهاء، ثنائي ثلاثي صحيح، ثلاثي المعتل، اللفيف، رباعي، خماسي، كملت الهاء وهكذا حتى يكمل، حتى ينتهي من جميع الحروف بحسب مخارجها. مفهوم؟ هذه طريقة. الآن فقط الشيء الذي نشرحه في طريقته رحمه الله، الثنائي. لما قلنا الثنائي كلنا فهمنا حاجة واحدة فقط، وفي الحقيقة هي فيها أشياء أخرى. الثنائي إما أن تكون كلمة متكونة من حرفين، المهم تكون متكونة من حرفين ولو كانت مشددة. احنا في الحقيقة المشددة ثلاثية، كنت تقول كتب لي قد، قد بالدال المشددة، وين تحطها؟ في الثلاثي. لا، في ترتيب الخليل تدخل عنده، ولا يبالي بالتشديد ما دام تكون من حرفين لا عبارة بالشدة، يجعلها من قسم الثنائي. هذه واحدة. يدخل أيضا الرباعي المضاعف كما زلزل، زلزل في الظاهر احنا وش نسموها؟ رباعي. الخليل يعدها من الثنائي فقط، ضعف ضعف، زلزل، وس وس، كب كبا، كله يدخل تحت الثنائي. إذا فرجع يشكي يبحث عن زلزل ما يروحش لباب الرباعي، إنما يذهب إلى وين؟ حوسوا على زلزل على نظام الخليل، مخارج حال منها زلزل، وين أبحث عنها؟ نروح للكتاب، أي كتاب، أي حرف، زاي، نبدأ بزاي خاطر قبل من اللام، نروح للزاي في باب الثنائي. شوف نروح الكتاب الزاي في باب الثنائي، نصيب زلزال. هذه الطريقة كيف تبحث في العين. نعود نعيد طريقته. الحاجة الأولى هو مدرسة التقليبات الصوتية، ترتيب مخارج الحروف. قسم كتابه إلى 28 كتابا، بدأ بكتاب العين ثم الهاء ثم الحاء ثم إلى آخره. تحت كل حرف قسمه إلى أقسام، قسم الثنائي، ثلاثي صحيح، ثلاثي معتل، لفيف. لفيف شو معناه؟ اللي فيه حرفان الحروف العلة، نوى، نوى لفيف، لأنه فيه حرفة من حروف العلة. أين أبحث عن نوى؟ في النون، مع النون ياء أسبق، لكن الياء حرف علة، النون تحت باب اللفيف، نوى في باب النون في اللفيف. ضرب أين أبحث عنها؟ في الضاد. لماذا أسبق الحروف؟ ضاد، الراء جاي من بعد، الباء جاي من بعد، على النظام العادي تروح مباشرة وين؟ أواخر الأصول. وين تروح؟ للباء. لا لا، عند الخالي تروح للضاد، هي اللي تغلب. وين بحث عنها؟ في الثلاثي الصحيح، حال سهلة. هذا هو نظام الخليل، مش من سهلة غير سهلة، مش من سهلة، مش من سهلة، مخارج الحروف سهلة رحمه الله تعالى. هذا يدل على قوة إبداع، يدل على قوة وإبداع رحمه الله. الخليل بن أحمد له كتب أخرى لكنها لم تصلنا، ككتاب الإيقاع، كتاب الجمل، كتاب، عنده كتب أخرى لم تصلنا. العين لماذا اختلف فيه العلماء في نسبته؟ لأجل أنه ضاعت نسخه، فلولا أن العلماء قيدوا نسبته إليه رحمة الله عليه. هذا فيما يخص طريقة الخليل رحمه الله تعالى في التأليف. هناك شيء نبحثه قبل الانتقال إلى الكتاب الثاني، لأننا قلنا سنختصر، والدورة مبنية على الاختصار فقط، حنا نأخذ المفتاح فقط حتى نطلع على مثل هؤلاء. كتاب الخليل قيل عنه الكثير، قيل عنه الكثير، ووقف العلماء منهما واقفة كثيرة تصل إلى خمسة آراء فمنهم من نفى نسبته إليه ولم يثبته له، وأشهر من قال ذلك هو أبو حاتم السجستاني ينفيه عنه، قلت لا علاقة له بالكتاب. ومنهم من قال لا إنه له ولكنه وضع مقدمته وبدأ فيه ثم أكمله تلميذه ليث بن المظفر، لاحظ بدأه الخليل وضع مقدمته وبدأ في وشرع في تأليفه ثم لم يكمله إنما أكمله تلميذه الليث بن المظفر. لذلك ترى بعض العلماء في المعاجم العبارة نفسها سبحان الله، الأزهر يقول قال الخليل، مثلا القاري يقول قال الخليل، العبارة نفسها الأخر يقول قال الليث، لا ينسبه إلى الخليل وإنما ينسبه إلى الليث بن المظفر، هذه مهمة ويتعرف الحقيقة حسب اعتقاد المؤلف. من كان يعتقد أن الكتاب للخليل يقول قال الخليل، ومن قال من كان يعتقد أنه لليث تلميذه فيقول قال الليث. من أشهر من نافاه عنه وأثبته لليث هو الأزهري، الكتاب الثاني الذي سأتي معه، الأزهري صاحب تهذيب اللغة، الأزهري ينفيه، وبالضرورة من تتلمذ على يديه سينفيه أيضا إلا إذا تجرد من التعصب. الأزهري ينفيه عنه. منهم من قال لا إنما، طبعا هو لماذا حدث هذا الخلاف فيه؟ حجة من قال إنه لليث بن المظفر وليس له، لأنك في بعض المواطن ترى بعض الأخطاء يستحيل أن يقع فيها عالم مثل الخليل، وترى بعض الأقوال الكوفية، أرجعوا وش قلت لكم مقبل، المدرسة الكوفية في الحقيقة مرجعها إلى البصرة، عجيب كيف يحكمون على الأقوال تلك بأنها كوفية مع أنه هو شيخ أهل الكوفة، مثله كمثل من رد على ابن الصلاح عندما قال حسن بتعريف الحافظ ابن حجر للحسن، مع أن الحافظ ابن حجر جاء بعد ابن الصلاح، يحكم باصطلاح المتأخر على اصطلاح المتقدم، أن تحكمون كيف تحاسبني باصطلاح من تأخر عني، تحاسب واحد متقدم باصطلاح شخص متأخر؟ لا. إذا قالك هناك بعض الأخطاء ينزه عنها الخليل، هناك بعض الأقوال تنسب إلى الكوفيين هو في غنى عنها، هناك بعض التصحيفات، المهم هناك بعض الأخطاء. الأرجح الأقوال التي لا بد أن نجزم بها فنقول إن كتاب العين لا شك أنه للخالي بن أحمد بشهادة ابن دريد الذي جزم بنسبته إليه، وبشهادة ابن فارس، كفاك بهما عالمين، بل ذكر ابن فارس السند سنده إلى كتاب الخليل، فهو للخليل، إلا أنه مع مرور الزمن النساخ زادوا عليه أشياء كانت قد وضعت في حاشية الكتاب كالتفسير له كالزيادات عليه، وهذا يحدث كثيرا، النساخ أحيانا يزيدون حواشية يضمونها إلى أصل الكتاب، فتكون تلك الحواشي مشتملة على خطأ أو رأي لأراء من تأخر عنه. يعني ماذا؟ هي لازم لها دراسة متجردة، والتجرد صعب. أعز شيء في الوجود هو الإنصاف، إذا سقساك واحد شو هو أعز شيء في الوجود هو الإنصاف، أنك تسير على طريق مستقيم لا تميل لا إلى اليمين ولا الشمال متجرد للحق، قل من يسلم وهو في سيره، قل الإنصاف عزيز جدا، مش تخرج متجرد. أنت لما تقرأ تصيب بعض الآراء التي قالها الكوفيون، وفي الحقيقة سيبويه لم يذكرها في كتابه، لأن العمدة في مذهب الخليل شو هو؟ كيف نعرف مذهب الخليل النحوي؟ نرجع إلى كتاب سيبويه. عمك سيبويه عنده شيوخ من بينهم يونس بن حبيب، يونس بن حبيب هذا كيف تعرف أنه هو القائل؟ يقول لك حدثني الثقة. يقول لك قال يونس، وش يقول لك حدثني الثقة، شكون؟ يونس صح. وقال الكوفي، شكون؟ شكون هو الكوفي؟ الكسائي صح. وكي يقول قال الخليل ما يقولش، يقول قال، قال أفهم، القال هو الخليل، لا يسند الفعل إلى قائله، فاعلم أنه الخليل. من أعلم الناس بمذهب الخليل في النحو شكون هو؟ هو سيبويه. فنحن ننظر إن كان القول المذكور في العين موافقا لمذهب الكوفيين ولما ذكره سيبويه في الكتاب، فنقول هو مذهب الخليل، نقول هو مذهب الكوفيين. لكن إذا رأينا القول الذي ذكر عن الخليل في العين وهو مذهب كوفي مخالف لما ذكره سيبوي في الكتاب، فنقول هذا ليس مذهب الخليل أبدا، لأن مذهب الخليل هو معتمد لدى سيبوي، فنقول هي من زيادة النسخ التي أضافوها مع مرور الزمن، خاصة كما ذكرت قبل قليل العين مرت عليه مدة فقد يعني لم يكن متداولا لدى الناس إلا عند طائفة قليلة، فلم يشتهر، فلذلك شكوا في نسبته رحمه الله. إذن أحسن الأقوال أن يقال الخليل لا شك في كون العين، لا شك في كونه للخليل بن أحمد، إلا أن تلك التصحيفات التي ثبتت أو الآراء التي تخالف مذهبه النحوي عند سيبويه، فنقول تلك غلط وقع فيه النساخ، وغلط وقع فيه النساخ، وهي في الحقيقة من كلام تلميذه الليث بن المظفر. هناك أقوال أخرى نعرض ونضرب صفحا عن ذكرها، لماذا؟ لأنها أشبه بالقصص الدرامية. مميزات كتاب العين يا أخوان، له مميزات عظيمة حقا. كاين واحد العالم الألماني من المستشرقين اسمه براون ليتش، كلمة رائعة قالها، قال أنا لا أتعجب في أن يكون العين للخليل، ولكن أتعجب إن لم يكن له. لا يستطيع أحد أن يؤلف كتاب مثل هذا إلا الخليل، على ذلك النظام البديع. ودي كلمة رائعة، قال أنا لا أتعجب من أن يكون له، أتعجب إن لم يكن له. لأنه عقل كي تقرأ العين بذلك الترتيب البديع الرائع، لأنه كدار نظام التقريبات الصوتية يعجبك في شيء، يذكر لك مثلا حتت مستعمل، حتت الشيء حتت مستعمل، يبدأ يشرح لك، يشرح يعني، ويأتيك بالشواهد كذا، أقلب تاتا حكاين مهمل، إذا ما كاش كلمة في اللغة العربية. هذا في الاستقراء الكلمات المستعملة في الوقت نفسه مهملة التي لا يمكن أن يكون لها معنى في لغة العرب، من ثم بحسب نظام التقليمات الصوتية وصل إلى شيء يقول كل كلمة فيها القاف مثلا والكاف فهي ليست عربية، أو كل كلمة فيها حرفان فهي مولدة، فيها حرفان كذا وكذا فهي مولدة. تعرف شو مولد بعد 150 الهجرة؟ تعرف واحد مولد، المولد هي الكلمة التي تأتي بعد 150 للهجرة، بدءا ببشار بن برد، آخر من يحتج به في كلام العرب من الشعراء هو إبراهيم بن هرمة، آخر شاعر يستدل به، باقي لا يستدل به، شكون؟ بشار بن برد، متنبي، أبو تمام، البحتوري، هم بعد يحتج بهم فين؟ في البلاغة، لا يحتج بهم في النحو والصرف أبدا أو في إثبات اللغة. مولدة، ذكرنا لكم أظن فائدة هذه في أصول النحو، أصول النحو نعم، أصول النحو تستفيد منها كلمة مولدة، أي جاءت بعد 150 للهجرة، لذلك ترى بعض العلماء يحكموا على حديث نعم المذكر السبحة بالوضع، مع أن السند اللي فيه ضعيف جدا، وكي يكون حسن ضعيف جدا ماذا نقول؟ ضعيف جدا، قولوا منكر، صح باش نقول موضوع صعب. قال لك نعم صعب، لكن العلماء الحديث يذكرون فائدة مهمة كابن الصلاح، يقول لك نحكم على الحديث الشديد بالضعف الوضع إذا جاءت قارنة تدل على الوضع، وجاءت هنا قارنة تدل على الوضع وهي ارجعوا القاموس المحيط للفيروز أبادي، السبحة هي مجموعة من الخرزات يعقد بها التسبيح وهي كلمة مولدة جاءت بعد 150 للهجرة، كيف ينطق بها الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم؟ كاين قارنة على الوضع، فأقول موضوع ما تخافش، نعم المذكر السبحة حديث موضوع من حيث السند هو شديد الضعف، جاءت قارنة تدل على وضعه وقس. فنعود فنقول لكتاب العين مميزات كثيرة جدا، من أهمها اهتمامه رحمه الله تعالى بذكر الشواهد من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه فائدة مهمة تحتاجونها في دراسة أصول النحو، ليدرسوا معنا أصول النحو، رأوننا نستدل باللغة على النحو، يعني انتبهوا جيدا بارك الله فيكم، الذين وقفوا وقفة معترضين على الاستدلال بكتاب السنة خاصة بالسنة في القواعد النحوية، فريق رفع لواء هذه القولة ونسبوها إلى جمهور العلماء، هذا خطأ، لا، جمهور العلماء يستدلون بالسنة في القواعد النحوية. من بين الأدلة الجواز فعل الخليل، انظروا ما تقرأوا العين ترونه يستدل باش بالسنة في شرح لغة، في شرح كلمة، قالوا والنحو مثل اللغة، النحو مثل اللغة، يعني الإنسان راح تثبت لغة عربية، لغة عربية لهذه الكلمة معناها كذا، واعتمدت على السنة كما استدللت بالسنة على إثبات كلمة معينة بهذا المعنى، فينبغي أن تستدل أيضا بالسنة على قاعدة من قواعد النحو العربي. إذن هذا تستحضره في الأدلة، أدلة من نصر الاستدلال بالسنة في إثبات قواعد النحوية. إذن قلنا من مزايا الخليل الكتاب العين للخليل بن أحمد رحمه الله اهتمامه بالشواهد من القرآن والحديث وشعر ونثر العرب والأمثال، خاصة اللي يحب الأمثال أيضا يجدها كثيرة جدا. من المميزات له أيضا ذكر المستعمل من المهمل وضبط المولد والدخيل على لغة العرب، هذا كله مهم جدا أيضا، يعني الحصر إنسان كيتقر عليه ويحصر لك الشيء، فهنا يكون علمك مؤصلا لا يكون مبعثرا، لكن أخذ عليه صعوبة البحث فيه، فعلا صعوبة البحث فيه، يعني اتباعه لنظام أو لترتيب مخارج الحروف ونظام التقليبات الصوتية، هذا يجعل البحث فيه عسيرا جدا. كذلك وقوع النظر أو الليث بن المظفر رحمه الله تعالى، نحن الآن نتكلم عن العين، وقوع الليث بن المظفر في بعض الأخطاء والأغلاط التي أنكر من أجلها أن يكون الخليل أن يكون العين للخليل، هذا أيضا أخذ عليه. وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، يعني كتاب الخليل أظن أنه عجوبة دهره، وجاء على ذلك الوجه للدلالة على قدرة العرب في التأليف والتصنيف، لذلك لا تظنن حاجة، برك نصلح حالكم، برك ربما إياك أن تظن أن الدراسات الحديثة في اللسانيات اللي يقرأ العين، إياك أن تظن أن الدراسات الحديثة في اللسانيات أتت بشيء جديد، أقرأ العين، أقرأ الخصائص لابن جني وغيرها من كتب اللغة، تجدهم لم يأتوا بشيء جديد، وإن ادعوا أنه بحث معاصر ودراسات جديدة والله سبقوا إليها، لم يأتوا بشيء جديد، أما إلا النزر اليسير. فهذه من مزايا الإنسان يقرأ هذه الكتب فسيجد بغيته هذا الكتاب طبع في 9 مجلدات كتاب العين بتحقيق محمد مهدي المخزومي والشيخ إبراهيم السامرائي، 9 مجلدات. كيف تبحث فيه؟ رأينا ذلك. هناك من قام بعمل رائع طيب وهو أسعد الطيب. ماذا فعل؟ رتب العين على حروف الهجاء، رتب العين على حروف الهجاء. لماذا؟ لأنه رأى أن الناس قصرت بهم الهمم للبحث في العين على هذه الطريقة، فرتبه على حروف الهجاء. ماشي. الكتاب الثاني، كم مضى من الوقت؟ 40 دقيقة. نعم، نتكلم عن كتاب يشبهه في الترتيب وغير ذلك حتى نعلم، حتى نعرف شيئا عن كتاب الثاني داخل نظام التقليبات الصوتية بترتيب الحروف على حسب مخارج الحروف. وهو كتاب تهذيب اللغة، تهذيب اللغة. سبق أن رأينا، ذكرنا الأزهري رحمه الله في صدد الحديث عن نسبة الكتاب للخليل، سنعود إليه إن شاء الله باش نعرفوا اسم تهذيب اللغة على سماه تهذيب اللغة. طبعا احنا نختصر، كان عندنا وقت أوسع نفصل، لكن نختصر إن شاء الله ونأخذ الزبدة من هذه الدروس. الأزهري رحمه الله نسبة إلى بني أزهر، نسبة إلى بني أزهر، ليس نسبة إلى جامع الأزهر ولا لا، نسبة إلى بني أزهر. فهو أبو منصور محمد بن أحمد ابن أزهر الأزهري رحمه الله، وإلا فهو ليس من أصله من هرات، هروي من هرات، ولد في عام 221 للهجرة، هو في الحقيقة الأزهري يعد من أكابر علماء اللغة العربية، وكتابه يعد من أعظم الكتب تهذيب اللغة. سماه تهذيب اللغة لأسباب، منها حذف ما عالق بها من شوائب، تصفية، بمثل التهذيب هو التصفية، أراد أن يحذف ما علق بها من شوائب. زد أراد التعريض، شو معنى التعريض؟ التلميح، التعريض والتلميح، إشارة خفية. أراد التعريض بالخليل بالأخطاء التي وقعت في كتاب العين، وأنه جاء ليهذبها أيضا. وجاء أيضا هذا الكتاب لخدمة اللغة العربية وما يجب لها لأنها لغة القرآن، فهذه الأسباب التي جعلته. زد أراد أيضا أن يحفظ الألفاظ التي انفرد بها وبشرحها وبطريقة بيان معانيها الأزهري رحمه الله. الإمام الأزهري أخذ عن أبي الفضل الرياشي رحمه الله، وهو شيخ شيخه أبو العباس، تعلم يعني قرأ عند الرجال الكبار، فهو من تلاميذ أبي جعفر المنذري، وأبو جعفر المنذري تلميذ أبي العباس تعلم، فهو يعني سنده في اللغة قوي جدا. زد من شيوخه شكون تقول ذهب ليدرس عند شيخ، مشكلة هنا والله مشكلة، لكن نذكرها من باب الأمانة، ذهب ليدرس على شيخ فدرس عند عدو ذلك الشيخ فصار يبغي ذلك الشيخ، شفت؟ وكان قرأ عن هذا الشيخ كان يحبه طول حياته ويرفع من ذكره هو شأنه، لكن للأسف راح يقرأ عن هذا صابو، استغفر الله، صابو سكران، راح يقرأ عن ابن دوريد، صاحب الجمهرة سنأتي عليه، صابو كبير في السن وسكران فلم يأخذ عنه، فذهب فأخذ العلم عن ابن عرفة، سنعود إلى الكلام عليهما، ابن دوريد وابن عرفة، فأخذ العلم على ابن عرفة نفطاوي المعروف رحمه الله، فصار من تلاميذ ابن عرفة. ابن عرفة يعني بحر من بحور اللغة العربية. ممن روى عنه التهذيب، شكون اللي خذ عليه؟ أبو عبيد الهروي اللي أشرنا إليه في من ألف الغريبين. في من ألف الغريبين أبو عبيد الهروي هو من تلاميذ الأزهري رحمه الله. حدثت له محنة الأزهري، حدثت له محنة. هو ولد في 282 21 لا 282 280 ولد 280 عفوا قلت المقبل ولد في عام 82 بعد المئتين عفوا إذا كتب غلطنا مقبل قلنا بربما 221 يقول الأخ 282 حتى حدثت له محنة في عام 312 أو 313 حسب التاريخ، محنة القراميطة. وش داروا القراميطة أتباع عبد الله بن قرمط؟ باطنية دمى، ماشي من طوائف الإسلام، هؤلاء الذين قتلوا الحجاج وأخذوا واقتلعوا الحجر الأسود، يعني كانت فتنة عظيمة. وقع في الأسر أيامها، وقع الأزهري في الأسر تلك الأيام، فكان يعيش مع البدو، وطوبى لمن طلب العلم اللغة وعاش مع البدو، لأن البدو أصحاب لغة عربية فصيحة. تعرفوا أن، انتبهوا معي الله يجزيكم الخير، لما قلت لكم قبل قليل أن المولد ما جاء بعد 150 هذا الأصل، لكن قد نستدل بمن بقي على الفصحى في منطقة معينة باليمن مثل عكاد. روحوا قاموس المحيط مادة عاكد عاكدا يتكلم لك عن قبيلة اسمها عكاد، يقولك هؤلاء من البدو العرب الأقحاح، كانوا لا يسمحون لأجنبي أن يزورهم إلا مدة 3 أيام ثم يطردونه. مدة إقامته 3 أيام تلك يحجبون عنه أولادهم، ما يخلوا حتى واحد يجلس معه، فيروس تاع العجمة شكون يعني، سبحان الله. فبقيت فصاحتهم، هذا يزيل عنك إشكالا كثيرا ما كان يراودنا، وهو كيف يجعلون الإمام الشافعي رحمه الله متوفى في العام الرابع بعد 200 يعني بعد عصر الاحتجاج، يجعلونه حجة لأنه تربى مع بني هذيل الذين باقوا على فصاحتهم. إذن الإمام الشافعي استثناء، يستثنى كما نستثني بعضهم. إذن احنا نجعل الفاصل 150 العموم، لكن قد نستثني بعض المناطق. البدو هذول معروفون أنهم كانوا أصحاب اللغة العربية الفصيحة التي لم يدخلها اللحن، لم تدخلها الرطانة ولا العجمة، هو عاش معهم. والبدو يعتمدون، لماذا يسمون البدو الرحل؟ لأنهم يتتبعون مواقع القطر والكالة، علاش تسيبهم دائما يرحلوا؟ وإذا رحلوا يعيشوا هنا 3 أشهر 4 أشهر 6 أشهر ماشي، فإذا انعدم الماء والكلاء يضطرون إلى الرحيل، فيتركون تلك الخيم قائمة، فيأتي الشاعر الذي عاش معهم، كان يضيع في وقته هذاك الشاعر الذي كان أحب شخصا هناك، فيمر فيجد فقط الأطلال فيبكي. الأطلال هي ما بقي شاخصا من الديار، إذا انهدمت الديار فهي دمنة، دمن. لابد الفرق بين الدمنة ما كانش في غير أكرمك الله حجر وكذا، إذا بقيت مرتفعة لكن كاش خيمة أطلال، فيبكي على الأطلال. هذا يجاوب عن سؤال كثير ما يتساءل الناس عن علاش يبكون على الأطلال، لأن العرب يرحلون، اليوم رام هنا غدوة ما كاشهم، يمر فيبكي. لذلك دعا الشاعر لأحد لسلمى فقال مية ألا يسلمي دار مية على البلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. إن شاء الله يقعد يصب المطر عندك في هذا المكان حتى لا ترحلي. ألا ولا زال منهلا بجرعائك القطر. نقول سرت له محنة، فهو جعلها محنة، منحة كانت محنة، فجعلها الله تعالى له منحة، فقال فأخذت عنهم اللغة من محاسن ألفاظها وغير ذلك من المزايا التي حباه الله تعالى بها. هذه أعانته كثيرا على ضبط كثير من الكلمات وفهمها، من كتبه تهذيب اللغة الذي سندرسه عنده كتاب حق الأزهري وعنده من فقهاء الشافعية لكن برز في علم اللغة وفقيه شافعي يعني يعد من طبقات طبقات الشافعية تسيبه فقيه يعني له اشتغال في التفسير كتاب التفسير عنده كتاب في التفسير عنده شرح ديوان أبي تمام مثلا عنده كتاب شرح الأسماء الحسنى يعني له اشتغال بعلوم الشريعة رحمه الله. قلت توفي في عام 82 وبعد 200 وتوفي في عام 370 للهجرة. منهجه شو هو؟ اتبع طريقة خليل حذو القذة بالقذة، اتبع نظام تقليبات الصوتية، اتبع مخارج الحروف، بدأ كتابه بحرف العين. لذلك كتاب تهذيب اللغة للأزهري رحمه الله يشبه كثيرا كتاب الخليل رحمه الله. ماشي. بدأ كتابه بالثنائي المضاعف، للثنائي ويشمل الثنائي المضاعف والثلاثي الصحيح والمهموز والمعتل ثم الرباعي ثم الخماسي، ويشير في بداية كل باب إلى المهمل والمستعمل، إلى المهمل والمستعمل. أحيانا ينقل عبارات الرجاء لأن نتذكر ماذا قال. هو نفى أن يكون كتاب العين للخليل إلا مقدمته وشيء من البداية والباقي الليث بن المظفر ذكرين، لكنك إذا قرأت التهذيب اللغة للأزهري ترى عبارات الخليل دون تصرف، ترى دون تصرف في كثير من الأحيان، وهذا يجعلك تتساءل سر نفيه لكتاب العين رحمه الله. تحامل على الخليل على كل حال، نحن لا نريد أن نذكر هذا في مجالسين، هذا المفتاح فقط. تارو أقرأ تجد العلماء الذين يحللون شخصيات العلماء في مثل هذه الأفعال يقول كان يتحامل على الخليل رحمه الله وكأنه ما نفى العين إلا ليثبت تلك المعلومات له رحمه الله. من مزايا الكتاب، من مزايا الكتاب أنه أشار إلى المستعمل والمهمل كما فعل الخليل، انفرد عن كتاب العين بألفاظ لم يذكرها الخليل، انفرد بذكر ألفاظ لم يذكرها الخليل. هذا يدل على أنه مهما وصلت من مهما بلغت من القوة فإنه سيفوتك شيء. لماذا سر انفراده؟ لأنه اتصل بالخلص من العرب، هذا السر. كذلك من المزايا اعتنى بذكر البلدان والمياه والأماكن، يعني في هذه الميزة أيضا طبعا يحتاجها الباحث المؤرخ، المؤرخ يقرأ لا بد أن يقرأ المعاجم فإنه سيجد تأريخا لكثير من البلدان والمياه والأعلام وغير ذلك، فلا يستصغرنها مثل هذه الأشياء. اهتم بالاستشهاد بالقرآن والحديث الشريف. شيء اعتنى به أيضا هو ذكر القراءات، ذكر القراءات المختلفة للقرآن الكريم، وتوسع في ذكر الألفاظ وشرحها، يتوسع في الشرح، له نفس طويل في الشرح، مو مثل الخليل له نفس طويل في الشرح. المآخذ هي المآخذ نفسها التي أخذت على كتاب العين للخليل، من صعوبة البحث عن الكلمات، صعب تبحث عن الكلمات فيه. الشيء الثاني الذي أنكره عليه هو توسعه في الشروح، توسعه، أحيانا الإنسان يتوسع فيستطرد فيخرج عن المقصود، هذا يحدث لنا كثيرا، أحيانا ربما نريد أن نستعرض العضلات يحدث لنا، لا نريد أن نستعرض العضلات، أحيانا لا نكون ضحايا، نكون ضحايا الاستطراد الذي متعة، ضحايا المتعة، ونحن نذكر فائدة من هنا وفائدة من هناك فنستمتع فننسى أنفسنا. والعلماء يقولوا في التعليم، هذه نصيحة كنت أود أن أفعل بها ولكن الآن نعمل بها إن شاء الله، وهي لا تعطي السامع كل ما تعرف، ولكن أعطيه ما يحتاج، أعطي الإنسان ما يحتاج، تعطي له شو تعرف. خاطر كان تعطي له شو تعرف رح يتوه. تخيل أنت مثلا تشرح مقدمة الأجرومية مثلا، وتبدأ تشرح المقدمة الأجرومية على ما تعرفه هو أنت قد درست الأوضح المسائل، وش قاعد تدير؟ سيتوه الطالب بمثابة من أعطى اللحم للصبي الصغير الذي ليس له أسنان، ولا يحدث له غصة فيموت. كثير من الناس تصاب، كثير من الأمة اليوم في الدروس يصابون بغصة، يصاب بغصة وما يقدرش مسبح حتى واحد يعطي له الماء، وقد يشوف فيك ويسلم، بعدين يتهم نفسه يقول أنا اللي مانيش فاهم، الناس قاعد فاهمة، هو فاهم وفاهم، لكن كل واحد يسلم. يصابون بغصة ويعودون كما جاءوا للأسف. لا تغص الناس. أعطيهم مرة الشيخ بن عثيمين رحمه الله كان يدرس كتابا فقال ذكر فائدة كذا، انطق واحد من الحضور قال يا شيخ نعم يا بني، قال له سيباوي رحمه الله قال كذا، قال يا بني إن كنت بحرا فأنا محيط. وفعلا ما أنت معنا باليش وش قال سيباوي، لكن المجلس ليس أرواح وحدك نتكلم وش قال سيباوي، لكن هذا أمام الناس تريدون أن أذكر سيباوي. وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى لا، أنا أعطيهم الزبدة يستفيدون، مجلس عام مجلس خاص لا، عشان يذكر ويفيد الطلبة، خاصة إذا كان الطلبة لهم شرط أن يقضوا شرط في طلب العلم أن يفيدهم، لكن مبتدئون ناس عامة الناس تروح تأتي بالتفاصيل، أنا خرجت عن المقصود. فالرجاء أحيانا التوسع في الشروح مذموم، تخرج عن المقصود، استطراد مشي منه بزاف. كما نقول نعود من رباعيات الدبوسي واستطرادات الجاحد. تقرأ كتاب الدبوسي رحمه الله سيب دائما يقسم الأشياء إلى أربعة، كل شيء إلى أربعة، إلى أربعة، إلى أربعة، وهذا إلى أربعة أقسام، وهذا إلى أربعة، تخرج لك 36 هذه شحتشد. واستطرادات الجاحد يقرأ البيان التبيين الحيوان له يستطرد أحيان. مثل اليوتيوب من بكري مكتشف، من بكري كان طريقة أخرى، يعني أنت أحيانا تدخل على شيء تصيبك لحاجة تروح معها، تروح معها بعد تنسى علاج دخلت، تنسى قاعدة وشو علاج قاعد تحقق، تصاب بهوس. فاليوتيوب من موجود في كتب الجاحد، تقرأ بعد تنسى ماذا كنت أقرأ، استطراد بعد يعود لك الحمد لله على السلام. طبع كتاب التهذيب اللغة في 15 مجلد بتحقيق عبد السلام هارون رحمه الله وآخرين معه بالقاهرة، هو وحده عبد السلام هارون رحمة الله عليه من المحققين الكبار. واستدرك مجلد آخر جزء 16 طبع بعد ذلك، لأنه تعرف بكريم كانش عنده من الوسائل التي أتيحت لنا اليوم، ما كانش عندهم مثل الكمبيوتر ولا الوورد ولا كاين سؤال منيح نطرحوه للباحثين فائدة نختموا بها. هي المفترض احنا ما لازمش يفرض علينا حتى واحد شيء، نتبعوا هذا علاش رانا نديروه، لماذا نفعله، سؤال مهم. اظن حكيت لكم قصة المقلة، قصة السمكة مع الراس المقطوع، حكيتها لكم عرفها، قصة سهلة. هي مثل هذا منيح، فزوج هو أجمل وأحسن ما في السمكة الكبيرة هو رأسها، بمعنى صح ما تأكلوش لكن يطلق البنة، والبنة في اللغة العربية صحيحة بنة، البنة، فالبنة في الريح والذوقة، حتى الريحة تقول هذه ريحة بنينة، تبوا في لسان العرب رائحة ذات بنة ما شاء الله، وذوق ذا بنة صح، هذا شيء الجاحد شان سعيد. قصة هذه في السماء، هذا أجمل ما في السمكة إذا قليتها أو شويت أنك تقليها برأسها، والرأس يطلق هذاك البنة الرائعة. لكن هذا الطفل الزوجة هذه صغيرة في السن كانت تقطع رأسها وتقلي، غاضب الزوج لماذا تفعلين هذا، قالت هذا أمي فعلت هكذا، ذهب إلى أمها وأنت لماذا تفعلين هكذا، قالت أنا أمي أيضا فعلت هذا، فذهب إلى الجدة الكبرى وأنت لماذا تفعل القتل؟ المقلة كانت صغيرة، كانت عندي مقلة صغيرة فقط. هو السبب الأول عنده عذر ضروري، ضرورة مسكين ولات عادة، فلماذا نفعل شيء ونحن جاهلون العلة؟ الشيء اللي ترونه اليوم في الرسائل الجامعية أو يمشيوا عليه الدين، الرسالة مرقمة بالأرقام 1-2-3 إلى غاية 400 صفحة، ما فيش مشكل. المقدمة ألف باتاث علاه، لماذا تجعلنا بالحروف الأبجدية علاه؟ مفهوم؟ هذا سؤال من يطرح، قالك هكذا وانت تروح جداته هكذا وانت جداته مقلة صغيرة. والله الشيء نفسه تبدأ تبحث لماذا. بكري ما كانتش عندهم الكمبيوتر والوورد، وكانوا يكتبون المقدمة في آخر المطاف فيرقمون 1-2-3-4-5، ما يعلمون شحال حتكون المقدمة، شحال حتكون المقدمة 10 صفحات، وكان 10 صفحات مكتب 11-12-13-14-15. أنا لا أدري المقدمة كم ستأخذ من صفحة، فيبدأ رقم واحد يقول لك لما نكمل، وهذه سنة قديمة يكتبوا المقدمة في آخر الشيء، فيجعل المقدمة يرقمها باش الأرقام إيه ما يمكن، لأنه بدأ هو الكتاب يرقمه بالواحد لا يرقمه ألف باتا ساجيم حاخر. وهذه مين جابوها؟ جابوها من الغرب، فهم يكتبون الرسالة مرقمة بالأرقام وبعد ذلك يكتبون لأطرديشون مقدمة ويرقمونها بالحروف بالأرقام الرومانية، بعد 5-5 في 4 في قبلها 1، عرفوا الترقيم الروماني. احنا هكذا نتبعوا اليوم، لا حبسوا قفوا رقموا كل شيء، والحمد لله اليوم وسائل حتى لو ترقم تكتب المقدمة في الأخير الترقيم أوتوماتيكيا يرجع من الأول. هذا هو التقليد الأعمى للأسف الشديد. الشاهد هذا تهذيب اللغة مفتاح العاملة هو مثل كتاب الخليل في البحث والتنقيب وإيجاد الكلام العربي، فيه مزايا أخرى كثرة الشواهد أيضا، فيه القراءات وفيه ذكر الأماكن والبلدان وألفاظ لم يذكرها الخليل، لكن شيء واحد. وقلنا مطبوع اليوم في 16 مجلد زائد 1 استدرك من بعد. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.